بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما كان الحديث فيه هو الصلاة ذات السبب، أو ما هو من ذوات السبب من الصلوات. وقد كان ما تقدم ذكره في هذا الأمر هو طلب نظم هذه الصلوات التي تسمى ذوات السبب. هل نظمت؟ تفضل، قم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عياض اليحصبي: إن ذوات السبب نافلة عند السفر في المشي والرجوع قر، ثم دخول المسجد كذا الخروج فاقتدي، وبعد الاستخارة كذا صلاة الحاجة، ونفلنا بعد النداء وتوبة كذا بدا، وزاد الدسوق ذا إثر الوضوء والأذى، من خوفنا العقوبة كريحنا وكظلمة، وباءنا وزلزلة خسوفنا وكصعقة. جيد، زد. من نظمها؟ أنت؟ الله أقرأ. صلاتنا عند دخول المسجد وعندما نقفل منه فاعددي، وعند ضعننا كذاك المقدم منه، وعندما الجليل يرحم بتوبة كذاك عند الحاجة، والاستخارة كذا الطهارة، وعندما يخاف من عقابي، فكلها صواحب الأسباب. هذا كذاك ليس حرف عطف بل هو خبر مقدم، ولذلك ما بعده يكون مرفوعا. ما بعد كذا يكون مرفوعا على أنه مبتدأ مؤخر، لذلك هو ليس حرف عطف، فيقال جاء زيد كذا عمرو على سبيل العطف، رأيت زيدا كذا عمرو، ده خطأ، لأن كذا جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا في محل رفع على أنه خبر مقدم. كذا عمرو، كذا زيدون، كذا كزيدون. ما بعده يعرب على أنه مبتدأ مؤخر، وهو يعرب بأنه خبر مقدم، فهذا خطأ شائع فليصلح. زد، نظمتها، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عد عياض ذوات السبب، نظمتها فائدة كالذهب، عند الذهاب والإياب من سفر، وحاجة وتوبة كما ذكر، كذا دخول وخروج مسجدي، بين النداءين فقم واجتهدي، ثمينها استخارة ثم خذا، مكملان بعد الطهارة كذا، عند توقع العقاب كالوباء، والظلمات ثم زد مصائبا، مثل الصواعق كذا الزلازل، ريح شديدة خسوف مرسل. نعم صحيح، جيد، جميل، جميل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ذوات الأسباب من النوافل ذكرها الدردير ذو القدر العالي، وهي عند سفر وبعده كذا دخول مسجد، وعده تحية لربه تعظيما عن الإله الملك العظيم، عند الخروج منه عند التوبة، وحاجات توقع العقوبة بين الآذانين، فالاستخارة عشرها نافلة الطهارة. نعم، هذه ذوات الأسباب، نظمتها، تفضل. ذوات داع عدها عياض، وهي ثمان أجرها فياض، وشيخنا الدردير قد أضاف لها اثنتين فدري الاختلاف، أولها الصلاة عند المخرج لسفرة كذا لعكسه تجي، ولبغاء حاجة والتوبة من الذنوب وللاستخارة، ولدخول مسجد والعكس، والخوف من عقوبة أو بأس، بعد الطهارة وبينما النداء والإقامة، فخذ بالاقتداء. صحيح، جيد. هل نظم أحد آخر؟ ها؟ تفضل الوقت كيف مش حاجة جيد هنا سلبي تعطلون السبب. عند عياض من ذوات السبب ذات استخارة وذات الطلب، كذا خروجه مسافرا ورد، عند حضور غائب فلتستفد، وعند توبة من الذنب وما بين الأذان والإقامة الزما، كذا دخول مسجد قد ذكروا، وعكسه كذا به قد صرحوا، ثم الخسوف مع توقع العقاب، كذا وباء صاعق بلا ارتياب، عند طهارة مع الظلام زد، زلزالات مع الرياح فاستفيد، فاطلبه في الدردير عند فرعي، تحية المسجد فاحفظه والي. نعم، عندك دوات ايش؟ دوات الاستخارة قلت الأول؟ عند عياض من ذوات السبب زيد؟ ذات استخارة وذات الطلب. ذات استخارة، نعم. زيد، هذه هي ذوات السبب كما هي في الكتاب، وهكذا نظمات. إذن فلنسترسل في الحديث، والفرع الذي انتهى إليه القول هو قوله: وجازة القمار بالمسجد للتحية. هذا الفرع تقدم أن المالكية ذهبوا إليه وخالفهم فيه غيرهم من فقهاء المذاهب ممن يرون أن مجرد الدخول كاف في تحقق الطلب، لكن المالكية قالوا الدخول مع القصد إلى الجلوس، لذلك المار الذي مر بالمسجد عندهم لا يسمى داخلا شرعا، إن هذا إنما هو مار، لعلهم لا يعتبرون حقيقة الدخول هنا متحققة، فذهبوا إلى إسقاط الصلاة عليه إنها ليس مطلوبة منه. ولعل هذا قد يتعلق بما سبق ذكره في شأن الجنابة، أن من عليه الجنابة لا يجلس في بداية المسجد، ولكن خفف في المار بها لحاجة، الذي يمر بها لحاجة وضرورة يخفف حكمه وأمره. وعلى كل فهذا هو الذي ذهب إليه المالكية هنا، وقد قدمنا فيما سلف شيئا من القول في هذه المسألة. المسألة الثانية قوله وتأدت بفرض. وجاز تركهما أي جاز لمن مر في المسجد أن يترك التحية لأجل المشقة لو طلب بها، وهذا يقتضي أن المار مخاطب بالتحية وأنها إنما أصلت عنه لأجل المشقة. نعم هذا إذن هذا وجه المسألة. ولكن صرح بهرام والمصنف في توضيحه أن المار غير مخاطب بها، وهو الموافق لما تقدم من أنها إنما تطلب من الداخل المريد للجلوس، وحينئذ فلو صلى المار هل تكون من النفل المطلق أو سحية؟ وهل يكره أن ينوي بها السحية أم لا؟ وستظهر ثمرة كون ما صلاه المار نفلا مطلقا لا سحية أنه لو نوى الجلوس بعد الصلاة فهل طلب السحية أو لا؟ انتهى. إذن يتعلق النظر هنا في هذه المسألة أولا بمأخذ الحكم. الظاهر أن المالكية لا يسمون المار بالمسجد داخلا حقيقة من جهة الشرع، وإنما يشترطون في حقيقة الداخل النية الجلوس. ولك أن تقول بأن هذا لما كان هو الغالب هو الذي يصرف إليه اللفظ، فمن نظر في هذا الفرع قد يقول بأن الأصل في اللفظ الشرعي إذا أطلق أنه ينصرف إلى الغالب، الغالب ما يدخل المسجد هو الذي ينوي الجلوس، وبذلك تقيد بالغالب، قيد الدخول هنا بما غلب فيه وهو الجلوس. هذه طريقة في النظر معروفة، أن الشرع قد يطلق اللفظ ثم ينظر إلى الغالب على ذلك الشخص فيزاد ذلك الغالب قيدا في المسألة، وهذا وجه انظر ما قيمته العلمية وما هي أدلته. ولكن الظاهر أن المالكية لم يتفقوا، فبعضهم يقول إن الداخل الذي سيمر في المسجد أن المار بالمسجد داخل وأنه مخاطب بتحية المسجد وإنما سقطت عنه للمشقة، إذن فهذا المشقة هنا لابد أن يقيد بها إذن الفرع، فلا يجوز أن يقول وجاز لمار، لابد أن يقول وجاز لمار يشق عليه فعلها، أن من المعروف أن المرور وحده لا يمكن أن يكون حينئذ متعلق الحكم لعدم كفايته، لأن يعني إذا نظرنا في العبارة استعملنا قاعدة استخراج العلة فسنستخرج المرور لما تقرر من أن الحكم إذا تعلق بوصف فإن ذلك يدين بعلية ما منه الاشتقاق كما هو معروف. فإذا قلنا مثلا يضرب القاذف فإنه ينظر إلى ما استق منه القاذف وهو القذف ويجعل مناطا، فيقال يضرب القاذف لأجل قذفه هكذا. وكذلك أيضا إذا قيل يؤدب الشاتم يشتق منه الشتم ويجعل مناطا، وكذلك هذا إذا قلنا وجاز لمار تركها ونظرنا في المار ووجدناه وصفا، فبالضرورة أننا سنشتق منه المرور وسيكون المرور هو العلة، وهذا هو الظاهر من أقوالهم، ظاهر من أقوالهم أن المرور هنا يرون أنه يرفع صفة الجالس، ولعل ذلك لأنه ليس الجالس الذي يدخل المسجد عادة، أن الذي يدخل المسجد عادة يكون جالسا ويروي الجلوس، وهذا لما خرج عن العموم يسمى الصورة النادرة، والصورة النادرة هل تدخل في العموم أو لا تدخل؟ الصورة النادرة، الصورة النادرة مختلف فيها هل تدخل في العموم أو لا تدخل؟ الصورة النادرة هي التي قليلا ما تقع كمثل السباق مثلا على الفيل، النبي قال لا سبق إلا في خفين وحافرين، هل يدخل في الخف الفيل؟ قالوا لا يدخل، بعضهم قال لا يدخل، لأن المسابقة على الفيل صورة نادرة. وكذلك إذا قلنا من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أيضا هل يمكن أن ندخل المار؟ المار نادر أن يدخل في المسجد، قليل، فاش كيكون المسجد ممرا للناس، أصل في المسجد أن يكون منعزلا منقطعا عن الناس، فإذا دخله شخص يدخله للصلاة أو للجلوس فيه، هذا هو الأصل. إذن فهل نعترف، فهل يمكننا أن نوجه كلام المالكية هنا بأنه من الصورة النادرة المرور؟ يمكن، ولم يذكروه، لم يذكروا هذا التوجيه، ولكنه ممكن، يمكن أن يقال بأن هذه صورة نادرة، والصورة النادرة اختلف في دخولها في العموم أم لا. هذه المسألة بحثها كما هو معروف في باب العموم في أصول الفقه، من أراد أن يرجع إليها. المسلك الثاني أن يقال بأن المار ليس جالسا، لأن الذين يدخلون المسجد الأصل فيهم الجلوس، فكأن هذا اللفظ وهو الجلوس يقصر عليهم بالعرف، فيكون هذا من باب التخصيص بالعرف. هذا وجه ثاني. الوجه الثالث أن يقال بأن المقصود هنا المشقة، فمن حقت عليه المشقة فإنه لا يصلي تحية المسجد لأنه داخل في أرباب الرقاص. فتحصل عندنا هنا أن مسالك النظر بناء على هذه الأسس ثلاثة. الأول أن يقال بأن المار في المسجد صورة نادرة، صورة نادرة الأصل فيها لا تدخل عند العموم عند من يرى ذلك، هذا مذهب. مذهب الثاني قد يقول لك بأن إذا دخل أحدكم المجلس إنما خاطب الناس بحكم الغالب، وما معروف أن الغالب يؤثر في العموم، وكذلك أيضا يؤثر في العادة، ليس من عادة الناس إذا دخلوا المسجد أن يمروا، بل من عادتهم أنهم، ولذلك الصورة النادرة لا تعتبر كأنه وقع الذهول عنها، وقع الغفلة عنها، هذا مدخل من قال بأنها لا تقصد بالكلام. طريقة ثالثة أن يقال بأن هذا إنما سقط للمشقة، وبذلك يكون كلام المصنف هنا ناقصا، لأنه يجب عليه أن يزيد وجاز لمار يشق عليه فعلها حتى تكون العلة حينئذ مذكورة وتامة. هذا محل النظر الفقهي في هذا الفرعي، ومحل مسرحي إعمال القواعد فيه. ويمكن لمن أراد أن يبحث عن مستندات أخرى أن ينظر هل كان هذا قد وقع في الزمان النبوي، أن الناس كانوا يدخلون في المسجد ويمرون ولا يصلون، فهذا أيضا مظنة البحث في هذا الموضوع. يقال مثلا هل كان الناس يمرون في المسجد بدون أن يؤدوا صلاة تحية المسجد أم لا، فيبحث في ذلك، فإذا استفاد شيئا زاده لما تقدم كن حينئذ المذهب قد تأسس على ذلك كلية. ثم قال: وفي البناني أن السحية لا تتسقل لنية تخطر بعيد صلاة وقعت عند دخول المسجد فهي السحية، صرح به الحطاب وبه يزول ما ذكر. نعم، هذا هو مذهب المالكية، أنك لو دخلت مثلا وكان عليك قضاء فائتة فدخلت في قضائها فأنت لست مخاطبا بتحية المسجد بعدها لأنها تأدت به، وذلك لأنها ينطبق عليها ما تقدم من عدم الجلوس قبل الصلاة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا، قال: فلا يجلس حتى يصلي، وحدد ذلك بالركعتين، ومن أتى بهذه الصلاة المفروضة فقد حقق هذا الأمر. وما دام الشرع قد سكت عن الفرض والنفل فإنه قد يكون داخلا، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والسلام، ولم يذكر استثناء الفرض، وبذلك يبقى اللفظ على إطلاقه. إذن فالشخص إذا دخل للمسجد وكان ينوي فقط أن يصلي فائتة عليه أو أن يصلي ضحا أو أن يصلي استسقاء أو أن يصلي عيدا فدخل في الصلاة بعد دخوله فهذا كاف في تحقيق هذا الأمر لعموم اللفظ، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما سكت عن تخصيص هذه الركعتين بالنفل أو الفرض أو ما شابه ذلك فقد دخل ذلك كله تحت اللفظ فوجبت عميم الحكم فيه. وهذا ما ذهب إليه من قال بأن الإتيان بركعتين أو بصلاة كيفما كانت تؤدي إلى امتثال هذا الأمر لأن ذلك مندرج تحت هذا اللفظ، فهذا كاف في تقرير المسألة من جهة الدلالة. ثم قال: ثم إن قوله وجاز ترك مار للمسجد فيه إسعار بجواز المرور به وهو كذلك كما في المدونة، وقيدها بعضهم بما إذا لم يكثر، فإن كثر منع أي كره، وهذا إذا كان سابقا على الطريق لأنه صغير للمسجد. انتهى عليه. على كل حال، المرور في المسجد له ضوابط. الضابط الأول أن لا يزيد ممرا غيره، فإذا وجد ممرا آخر فلا يتخذ المسجد ممرا، هذا أولا. الشرط الثاني أن لا يكثر من المرور لأن ذلك يؤدي إلى إهانة المسجد والابتدال، إقامة الابتدال في المسجد، ذكر الشخص يخرج ويدخل وكذا في المسجد حينئذ تذهب حرمته ويذهب هيبته. ثم أن يسبق الطريق المسجد، أن يكون الطريق قد مر في ذلك المكان قبل بناء المسجد، كان هذا الشخص هذا هو ممره وكان يمر فيه قبل بناء المسجد، ثم بني المسجد في ذلك المكان، فهو يستحق ذلك باعتبار أنه كان يمر في ذلك المكان قبل بناء المسجد، فحقه متقدم على المسجد لأنه كان له التملك لهذا الطريق قبل ذلك. وعلى هذا فإن المرور في المسجد مضبوط بهذا الذي ذكر، وجب أن يتقيد به المرور في المسجد. ولكن إذا قلنا المرور فهذا يجب أن يقيد بالشرع، أن يكون المرور بأدب المرور في المسجد، مش أن يقفز ويضحك ويجري لآخره، لأن المباح وإن أبيح بالمطلقات فإنه يقيد بالعمومات، يقيد بعمومة الشرع. مثلا قال: لا يجوز لك المرور، يعني وسكتوا، فالأدلة التي تضبط هذا المرور محكمة في هذا الموضوع، لا يجوز له. نعم المرور جائز ولكن بأدب، بأدب وبأحوال معينة، وبأن لا يجري في المسجد أن يركض فيه، وبأن لا يلعب. مهم أن يكون للمسجد حرمة، مرور لا بأس ولكن مع التلبس بحرمته. ثانيا أن لا يكون عليه مانع من ذلك كالجنابة، أن يتلبس بهذا، يجب عليه أن يتطهر قبل أن يمر، ليرفع هذا الوصف أو الحالة قبل أن يمر بالمسجد. إذن فالمرور هنا وإن أطلق فإنه يتقيد بعمومات حقوق المسجد وبما يحقق له حرمته وهيبته، هذا شرط. في هذا الأمر. وهذا المثال يمكن لك أن تأخذه معك أن ذهبت، ولا تنسى دائما إذا وقعت الإباحة في موضوع أن تنظر إلى الأدلة التي تقيد هذه الإباحة، ولا تغفل عن ذلك حتى لا تحكم بالحكم مطلقا مع وجود مخصصاته أو مقيداته. مثلا يجيك شي حكم مباح صافي وتقول هذا لا مباح، ودائما تتمسك بالمباح وتقول إن المباح هنا يعطيني جميع الهيئات وجميع الصور وجميع الزمان والمكان والأحوال، سأمر كذلك. بل لا بد أن تنظر هل الأحوال مخصصة، هل الصور مخصصة إلى آخره. فإن وجدت أنه قد وردت أدلة في هذا الموضوع فلا بد من الاحتكام إليها. ومما يمكن لك أن تعرف به الفرق بين من كان يعالج المسائل الفقهية ومن ليس كذلك هو قوة الاستحضار. فمن لم يستحضر ما يجب استحضاره في موضع النظر يكون غافلا عن طريقة الفقه. الفرق الآن بين الذين يقرؤون الحديث قراءة أحادية ويفصلونه عما يجب أن يجمع ما من الأدلة هو أنهم لا يملكون ملكة الاستحضار، وملكة الاستحضار هي التي تعرف بها مرتبة الرجل في النظر الفقهي. فمن الناس من يستحضر أبعد المسائل بنظره ويتفطن للمعاني التي لا تخلو بالبال، وربما تؤخذ من جهات تقع يقع الذهول وهنها والغفلة. وأناس آخرون يسعون لامتلاك هذه الملكة، ملكة الاستحضار، أنه إذا ورد الحديث أو النص القرآني أو الآيات أو ما شبه ذلك في موضوعين، فإنه عندما يعلم دلالة هذا اللفظ وينتهي من معرفة حدود هذه الكلمات ماذا يفعل؟ بعدين يستنبط ما استطاع أن يستنبط من ذلك الدليل، ينظر في الأدلة الأخرى التي قد تكون مؤثرة في فهمه وفيما استنبطاه وفي الأحكام التي استخرجها فيوردها ثم ينظر فيها. وربما مخافة أن يغفل عن بعض الأدلة البعيدة التي تحتاج إلى أن يكون الشخص قد استعمل الاستقراء يستعين بكلام العلماء المتقدمين فيرجع إلى كلامهم لمعرفة ما قرروا في ذلك الموضوع. أن الإنسان وحده لا يمكن أن يدرك كل شيء وأن يستحضر كل شيء، مثلا يستحضر بعض الأدلة، ولكن بعض الأدلة وخاصة التي تند عن النظر والتشرد فإن هذه أحيانا لا تستدرك إلا من الغيب، من علماء يتقدموا فاستقرأوا المسألة. وكان من طريقة من تقدم في هذا الباب أنهم كانوا إذا قرأوا القرآن يحملون معهم جملة من المسائل التي يريدون أن يعرفوا أحكامها، وهذه طريقة معروفة عند المتقدمين. كان إذا كان يقرأ ورده من القرآن كان يحمل معه جملة من الأسئلة ويقرأ القرآن ويبحث عنها، وربما تفطن إلى معارف دقيقة جدا من بعض الآيات التي لا تخطر على البال. إن بعض الآيات قد تكون موضوعها مختلف وسياقها مختلف ومعنى مختلف، ولكن إذا كان يستعمل هذه الطريقة وهي طريقة ما يسمى بالتدبر في الفقه فإنه يستخرج معاني دقيقة جدا. وكلهم يفعلون هذا. وكذلك إذا كانوا يقرؤون الحديث فإنهم عندهم جملة من الإشكالات العلمية، المشاكل العلمية والمعرفية، ويقرؤون الحديث ولكن يحملون معهم تلك الأسئلة، ثم يقرؤون الحديث ويبحثون عما علق بأذهانهم من ذلك الأمر حتى إذا وجدوا ما يحتاجون إليه قرروا، وذلك يستنبطون في بعض من معاني بعيدة جدا لا تكاد تخطر بالبال حتى إنك تتعجب من كيف استطاعوا أن يخرجوا هذا الحكم مع بعد قعره وعدم وروده في الموضوع نهائيا. وهذه المسائل كلها يجب أن يكون الذي ينظر في الفقه متلبسا بها ومتمسكا بها، ويجب عليه أن يتفطن لهذه المسائل. مثلا نحن المرور صفقنا المرور في المذهب المالكي، ولكن هذا المرور لا يمكن أن يكون مطلقا، بل يجب أن نستحضر الأدلة الأخرى التي قد تكون مفصلة لهذه المسألة ومقيدة الفرع هو هذا، ولكن قد نخرج من نوع 10 ولا 15. إلا أن يكون كذا، إلا أن يكون كذا، إلا أن يكون كذا، إلا أن يكون كذا، إلا أن يكون كفرين، إلا أن يكون من نجسين، إلا أن يكون أحمل النجاسة، إلا أن يكون صبيا لا يتقي النجاسة، إلا أن يكون، إلا أن يكون، إلا أن يكون، وهكذا. ففرع واحد قد تستخرج منه جملة من الفروع الأخرى لهذه الأدلة العامة أو الخاصة التي وردت في الموضوع. نعم. بمجرد ما يكون موقوفا للصلاة ويصلي فيه الناس، إذا عين للصلاة مسجد بناء البناء ما عندوش علاقة بالمسجد. إذا قيل هذا الأرض موقوف للمسجد وصاحبه قد وقفه في سبيل الله وله علامة يعرف بها، فذاك هو المسجد. نعم، ذاك هو المسجد، لأن الوقف يجعله مسجدا هكذا. ولكن الوقف الدائم، الوقف الدائم، لأنه يجوز له أن يجعله وقفا مثلا سنة، يجوز له ذلك، ثم بعد ذلك يرفع هذا بنيته، ولا مشكلة. ولكن إذا كان وقفا دائما هذا هو الذي يعتبر مسجدا وله جميع الحقوق وله جميع الأمور الأخرى. أما إذا كان مثلا حل بيت أعطاه للناس ليصلوا فيه، فأراد مثلا متى أراد أن يرفع هذا الحكم رفعه، فهذا ليس له حكم المسجد الأصلي الذي فيه تلك الأحكام كلها. ولكن حتى هذاك الذي في المسجد ما دام هذا الزمان لم يمضي الذي وقف فيه فله حرمة المسجد. أعطوا مثلا جرز كما يقع الآن في بعض المواضيع، ليس فيه مسجد، يعطي جرز يصلي فيه الناس التراويح ويصلي فيه الناس الفرض، هذا مسجد. ولكن هو قال لهم صلوا فيه حتى تبنيوا، أو صلوا فيه حتى في رمضان، صلوا فيه غير رمضان، له حرمة المسجد وله تحية المسجد وله أحكام المسجد ما لم يفوت ذلك الزمن. فإذا فات ذلك الزمن صفي ذا رمضان يرجع إلى ملكه ويرتفع حكم المسجد، إن هذا تقيد بزمان معين وهذا وهكذا. وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلا في وقف المسجد بأنه يجوز أن يوقف ثم بعد ذلك يرجع إلى ملكية صاحبه، ولكن ما دام في المسجد فله أحكم المسجد. نعم. ثم قال: وتأدت التحية بفرض أي قام مقامها في إشغال الدفعة وإسقاط الطلب. نعم، ماضي. ويحصل ثوابها إن نوى الفرض والتحية أو نيابته عنها حيث طلبت. نعم، فإذا كان الشخص مثلا أدرج نية تحية المسجد في الفرض فهذا جائز بناء على قاعدة الاندراج الأصغر في الأكبر، ولكن ينوي أولا الفرض أنه هو الأساس ثم ينوي بعد ذلك تحية المسجد، فهذا له أجران، له أجر الفرض الذي أتى به وله أجر تحية المسجد أيضا، لأن الفعل قد تتعدد ثمراته بتعدد المقاصد منه، وهذا مقرر في علم مقاصد المكلف كما هو معروف قد بحثه الشاطبي طويلا. هل يمكن للفعل الواحد أن تكثر ثمراته؟ مثلا قصد منه كذا وقصد منه كذا وقصد منه كذا وقصد منه كذا وقصد منه كذا، فهذه القصود كلها قد تترتب عليه ثمراتها. لذلك مثلا الصلاة قد يقصد فيها الناس مثلا أن يؤدي فرضه، ويقصد به مثلا أن يفرح به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من المؤمنين، ويقصد مثلا به أن يكتسب بها الرزق، ويقصد بها أن تنهى عن الفحش والمنكر، ويقصد بها. هذه المقاصد كلها تؤدي ثمراتها لأنها لا تتعارض، لأن المقاصد التي يخشى منها هي المقاصد التي تتعارض ويرفع بعضها بعضا، أما التي لا تتعارض ويمكن أن تثمر كلها فوائدها فهذا لا يضر. ولذلك بعضهم العلماء يطلب من المسلم أن يعدد النيات ويعدد المقاصد في عبادته، ويكون له الأجر بحسب ذلك، يكون له الأجر بحسب ذلك. والشخص مثلا قد يأتي الجمعة ليصليها ثم ينوي معها أن يغفر الله له من جمعة إلى جمعة، ثم ينوي بعد ذلك أن يكثر سواد المسلمين، ثم ينوي بعد ذلك أن يغيظ الذين يبغضون الدين، وكثير من الأشياء قد ينويها، ثم له في كل جهة ما يثمره تلك ما تثمره تلك الجهة. ولذلك الذين تقدموا من العلم بعضهم يذكر أنه الذي يأتي عبادة يمكن فيها مقاصد متعددة يستحضر هذه المقاصد كلها وتثمر له هذه المقاصد هذه الثمرات كلها هذه الثمرات كلها، وهذا أحسن أفضل. وكلما كان الإنسان ناويا لأمور متعددة فهذا أفضل من أن ينوي أمرا واحدا. وبعضهم أيضا ينوي في فعل واحد جهات النص وجهات المقصد وجهات كذا وجهات كذا، فيمتثل الأمر وينوي المقصد ويقصد إلى أمور أخرى وكلها تتمئ وكلها تفيده كما هو معروف، فهذا أفضل. وهذا من أراد أن يطلع عليه بشيء من التفصيل فليرجع إلى مقاصد المكلف في الموافقات. وكذلك أيضا هذا كله من الغزالي أن هذه التوجيهات النفسية والروحية الأصل فيها ما ثبته القشيري والغزالي في كتبه، ثم بعد ذلك جاء الشاطبي فنسقه، الشاطبي لم يزيد شيئا في هذا الأمر وإنما نسقه تنسيقا فنيا وجعله فنا قائما بذاته، أما المادة كلها فهي للصوفية. أن علم المقاصد من أسسها ومن سبق إليها هم الصوفية وليس ما يدعى بأن أصحاب البرهان وأصحاب كذا وأصحاب كذا. حاكم الترمذي على كما هو معروف هو أول من كتب في المقاصد، ثم تبعه الناس بعد ذلك، وأولع كثير من فقهاء الحنابلة كابن تيمية وابن القيم بهذا، اشتغلوا به زمانا وبالغوا في الأخذ به. نرجع إلى ما كنا فيه، إذن من قصد في تحية المسجد الفرض وقصد الفرض ثم بعد ذلك نوى تحية المسجد وأدرج الأصغر في الأكبر فهذا سائغ، يمكن له أن يحدث النية داخل الصلاة، نية النفل وليس نية الفرض، لأنه إذا قصد تحية المسجد في أول الأمر لا يمكن أن يحدث الفرض أن هذا لا يسعه. ولكن إذا كان في أول الأمر قد نوى الظهر ثم تذكر أن تحية المسجد فنواها أيضا بذلك ولو في الأثناء فإن ذلك يرجى أن يكون صحيحا ويرجى أن يكون واقعا، وبعد ذلك يرجى أن يكون ما أجر الذي يترتب عليه محققا. أن دائما إدخال الصغير في إدخال الصغير بعد وجود الكبير في المذهب المالكي سيكون كما في الحج، كل الشخص مثلا أن يكون محرما ثم بعد ذلك بالحج ثم بعد ذلك يردف العمرة القصد الشيخ، ويمكن له أن يغسل مثلا ما يجب عليه من غسل ثم ينوي به الغسل الذي هو مندوب كغسل يوم الجمعة عند الملكية ليس واجبا إنما هو مسنون. يمكن أن يغتسل غسل الواجب عليه ثم بعدما ينوي ذلك ينوي أيضا غسل الجمعة. إذن دائما الصغير يردف ويعطف على الأكبر، إذا أتيت بالأكبر أعطف عليه الأصغر، ولكن إذا أتيت بالأصغر لا يمكن أن تعطف على الأكبر لأنه لا يتحمله وليس مما يقبل الاندراج فيه لأنه أكبر منه. هذه طريقة في الفقه، وذلك قال هنا بأنها ينوي بها الفرض وينوي بها تحية المسجد ويتحقق له الأمران معا. قال قوله وتعدد بفرض أي غير صلاة الجنازة على الأرض لأنها مكروهة في المسجد، فكيف تكون تحية كما في المجموع؟ نعم صحيح، هذا هو الصحيح، تحية المسجد لا تحية صلاة الجنازة لا تكون تحية المسجد، لأن المسجد أيضا غير مشروع أن تصلى فيه صلاة الجنازة إلا للضرورة، لكن يمكن هذا الناس يتشددون في ذلك لا علاش الدولة الميت المسجد وصلى في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد على بعض من ماتوا كما هو معروف. ليس في ذلك السؤال، اسم هذا الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن بيضة، نعم هو هذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة هذا من فقهها والصلاة على الميت في الجنة في المسجد، فلما أنكر عليها ذلك ذكرتهم بهذا الفعل النبوي ثم قال قوله حيث طلبت بأن كان متوضئا والوقت وقت الجواز، وذكر بعضهم أنه إذا نوى الفرض والتحية أو نيابته عنها حصل له ثوابها ولو كان الوقت وقت نهي. وقولهم إن التحية تكره في وقت نهي معناه إذا فعلت صلاة بخصوصها فتأمل. فعلت حال كونها صلاة بخصوصها. إذن هذا الشخص إذا دخل في المسجد وكان الوقت وقت نهي فالأصل سقوط تحية المسجد، لكنه إذا كان عليه فرض وأراد أن يصليه هل يمكن له أن يدرج في قصده تحية المسجد؟ لا بس، لأنه يغتفر في التابع يغتفر في المتبوع ما لا يغتفر في التابع. حقيقة المتبوع هنا هو المتبوع هنا هو صلاة الفرض، تابع له فقط، فيغتفر فيه هذا أيضا تبعا للمتبوع. على كل فإذا وصلت مثلا العصر، هذه وصلت الصبح لأن هذا هو الذي يكون فيه النهي، ثم بعد ذلك تذكر أنه دخل المسجد وقد طلب بتحية المسجد فأدرجها في هذا الفرض الذي أتاه والوقت وقت نهي، صح ذلك، ويمكن أن يكون ذلك مما يحقق له الأمرين معا لوجود التبعية في هذه الصورة. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدد صلاة تحية المسجد بركعتين. لا يمكن أن يكون هذا نص في التقييد بحيث إذا زاد شيء زاد ركعة أو ركعة ثالثة أو رابعة قد خالف المقيد. هو إذا زادت إذا أتى بركعتين انتهت تحية المسجد، والركعتين الأخريين لا تدخل في تحية المسجد، لها اسم آخر. ودبي دقل تحية المسجد يقصد به الركعتين فقط، ركعتي الظهر وركعتي العصر الأوليين فقط، أما ما سوى ذلك فهو غير مخاطبين بأنه لا يدخل تحت تحية المسجد. ولذلك التحديد حيث وقف الشرع، وما زاد على ذلك فهو زيادة لا علاقة له بتحية المسجد. ولهذا هنا حصل تحية المسجد وزيادة، حصلت تحية المسجد وزيادة. ولو فرضنا شخصا مثلا دخل المسجد فصلى ست ركعات، صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، أتى بتحية المسجد التي خطب بها وأتى بالنافلة التي بعدها، والكل صحيح ولا يضر ذلك. لا لا لا ليس مخاطبا بها، تأدت بها، كل إذا لم ينويها لا يكون له الأجر، الأجر لا يكون له. نعم. وإنما نص على الفرض وإن كانت الرغبة والسنة كذلك لأنه المتوهم. نعم، كل صلاة صلىها الشخص إذا دخل المسجد فإنها تسمى تحية المسجد، لأن كما سبق أن ذكرنا أن الصلاة في الحديث النبوي لفظ مطلق، فلذلك حكم هذا اللفظ في هذا الموضوع وأعمل فأثمر هذه الفروع. ما قال؟ وندب بدءٌ بها لمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه حق الله وأفضل من حق المخلوق. نعم، من دخل المسجد النبوي فأول ما يبدأ به أن يصلي ركعتين، ولم يأخذوا ذلك من الحديث وإنما أخذوه من القاعدة، أن في الحقيقة أن أخذه من الحديث غير مستبعد. يمكن أن يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليركع، والفاء تفيد التعقيب من غير مهلة. ما يراد قوله هنا هو أنه يمكن للناظر في هذا الموضوع أن يستنبط من هذا الحديث تقديم الصلاة على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يفعل ذلك أخذا من هذا الحديث نفسه، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن فهنا التعقيب، تعقيب الصلاة بالدخول وليركع ركعتين. إذا كان هذا وحال هذا، إذا كان هذا الذي يؤخذ من هذا الحديث هو التعقيب، فهذا يقضي بأنها تقدم، بأن تحية المسجد تقدم. ولعلهم رأوا ضعف هذا المأخذ، ورأوا أن أخذ هذا الفرع من هذا الحديث ربما يرونه ضعيفا، وأن هذا الدليل وأن هذا المعنى قد لا يكون هذا الحديث دالا عليه بوجه بدت لهم قوته، فقالوا بأن هذا الفرع مخرج على قاعدة المعروفة وهي حق الله مقدم على حق المخلوق، هي قاعدة فقهية مالكية معروفة. دائما إذا تعارض حق الله مع حق المخلوق فإن حق الله هو المقدم في الأموال في غير ذلك، كما إذا اعترضت زكاة مع أداء دين قدمون الزكاة غير ذلك. من الفروع أن هذا حق الله ومن أركان الإسلام، وذاك حق للآدمي وهذا معروف، يقدم حق الله على حق أي مخلوق، لأن هذا الحق بالأصالة وذلك الحق بالعروض وليس بالأصل. حق الله تعالى على عباده حق أزلي حق أصلي، هو الخالق الذي يجب عليهم أن يعبدوه وأن يؤدي الحقوق التي فرضها عليهم، لأن هذا بالأصالة. أما حق الإنسان فبالعروض فقط، إنما عرض وليس أصلا، وما هو بالأصالة أقوى مما هو بالعروض والطرو. هذا فقط توجيه للمسألة. إذن فإذا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما يفعله أن يصلي ركعتين هكذا، ثم بعد ذلك يسلم عليه، هذا هو ما قرره المالكية في هذا الموضوع ووجه المسألة ما ذكرت مقبل. قوله قبل السلام عليه إلى آخره، يؤخذ من هذا أن من دخل مسجدا وفيه جماعة فإنه لا يسلم عليهم إلا بعد صلاة التحية، إلا أن يخشى الشحناء وإلا سلم عليهم على فعله. نعم، من دخل المسجد ووجد جماعة جلسوا في المسجد فأول ما يجب عليه أن يصلي تحية المسجد أو أن يدخل في الفرض، وبذلك تعلم خطأ من يكثر الضجيج في المسجد. إذا دخل المسجد السلام عليكم السلام عليكم، والناس جلسوا يصلون وبعضهم يتنفل وبعضهم يصلي ويصرخ السلام عليكم، فما راه لك نحي السنة، أنت بوحدك لا عرفتي السنة، هو راه كاين حديث ديال التسويش حتى هو إلى ما عرفتي، راه كاين حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه أن يشوش على المصلي ولو بالقراءة التي هي مطلوبة بالأصالة. أما السلام فله ضوابطه وله شروطه وله مواضعه وله موانعه، ومن ذلك أن بعض الناس الآن تلقى صفوف وبعض المرة تقول السلام عليكم والناس يسلموا يلقاهم في التشهد التي يسمى أن السلام عليكم تتسنوا بأن الإمام هو الذي سلم وتسلموا. وذاك النهار دخل واحد هنا قال السلام عليكم ونص ديال هاد ركعة، وزوجتي يسول راه ركعنا، انتم ركعتوا ياك ها انت من الراكعين، وما كتفرق بين السلام عليكم والله أكبر ورسركع ورزعوا، ماذا سنفعل؟ ماذا ستفعلون؟ أن تفرقوا بين الألفاظ الآن فصاعدا، فرقوا بين الله أكبر وبين السلام عليكم. خلاص أنا دابا هذا شوف هذا ركع وقول شركع يتحب لأنه اسمع شي حاجة التقريض غير الأعمى. خلاصة الكلام أن هذا سوء أدب في المسجد وتصرف غير سديد، والذي يريد أن يحيي السنة يجب أن يحييها كما هي لا أن يحييها كما فهمها. من دخل المسجد ووجد الناس يصلون فليدخل في المسجد فليدخل في الصلاة، فلا يسلم حتى يكمل صلاته، وإذا أن يسلم عينئذ فليسلم، فإنه مخاطب بتحية المسجد على البدار. وإذا كنا نترك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، فكيف نسلم على الناس مع وجود التشويش؟ أولا حتى لو أبيح هذا السلام وطلب ألا يرتفع بالتشويش؟ أليس التشويش حراما؟ إن الجهل الجهل دبا العامي يستصحب معه دائما كلمة سمعها وما زال يعمل بها بدون أن يفرق بين موضع العمل وغيره، لذلك التقليد كلما سمع أمرا ذهب به بدون حدود، كما قال بعضهم بأنه ذهب مع ولده فسمع شخصا يقول وا عبد الله، فقال له ولد صغير كلنا عبد الله، فالتفت ذلك الرجل إلى ولده قال أرأيت العقل وما شبه ذلك أرأيت الذكاء وذاك الدري سميته حمزة ودعا وكان شخص يدعو وحمزة قال من يدعو هذا كلنا حمامز الله أراد أن يظهر الذكاء فأظهره المصيبة هذاك تقليد تقليد الناس يقلدون بدون ضوابط بدون كذا دابا لو سألت هؤلاء المثل الذين يجلسون في المسجد مثلا جلسة الاستراحة ودرت في المسجد قلت ما دليلك على جلسة الاستراحة ما لن تجد من يعرف دليلها ومن خالف فيها ومن لم يقل بها وما فقهها لا ولو جلس فلان يجلس وربما تصلي في بعض المسجد فتقدم يديك مع أنه هو السنة الصحيحة تقدم يديك قبل الركبتين فيلتفت يديك الحاضرون يا أبا سعيد هذا مبتدع يا أبا محمد قل له يا أبا محمد وربما في بعض الحالات قد تقفيد الصلوات السنة قبل في السنة وهو مذهب مالك فيأتي لك هذا يقول أواحد المسيحي هذا المسيحي أرد البال معه لا يخرب الدين هذا المسيحي تخلصوهم خلاصة الكلام أن هذا النوع من التصرفات تدل على الجهل الكبير بالدين لو فرضنا مثلا أنك تعلم أن الذي سيسمعك لن يرد السلام لماذا أقحمته في مخالفة الشرعية هو لن يشير ولن يرد السلام وأنت تعرف أنه لن يرد السلام لماذا أعنته عن الوقوع في المعصية كان عليه أن يشير لكنه لم يشير ماذا فعل الآن ترك الواجب وما هي السبب أنت إذن فالواجب على ما دخل المسجد وجد الناس فيه ولو كانوا جالسين ولم يصلوا وليسوا في الصلاة أن يجلس أن يأتي بتحية المسجد ثم بعد أن يكمل يذهب ويسلم عليهم هذا هو الأصل في هذه الموضوع أن هذا هو الذي خطب به بالأولوية ثم قال إنها حق الله وأوكب من حق المخلوق ولأن من إكرامه عليه السلام امتثال أمره وهي مما أمر به ففيها من إكرامه ما في السلام عليه نعم هذا وجه الترجيح قال إن إكرام النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالسلام عليه وكذلك يكون بامتثال أمره فمن امتثل أمره صلى الله عليه وسلم فقد أكرمه لذلك إذا امتثلت ما أمرك به فهذا أيضا داخل في الإكرام ويتقدم على هذا على ذاك لما تقدم ذكره ثم قال ورتب إيقاع نفل به أي بمسجد المدينة بمصلاه أي بموضع صلاة نعم يقولون بأنهم يعرفون مكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل فيه يقولون ذلك من المحراب فهو معروف ويقولون بأنه بذلك العمود الذي يسمى بالمخلق ويسمى بالمخلق لأنهم يضعون عليه الخلوق وهو نوع من الطين والبعض يسميه العمود المعطر والبعض يسميه بالعمود المطيب أنهم كانوا يضعون عليه الطين في المسجد فسمي بذلك يقال أن النبي كان يصلي في تلك البقعة على كل حال فهذا المسألة فيها خلاف هل هذا هو المصلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا بعضهم يقول هذا هو مصلاه وأن هذا المحل هو الذي كان يتنفل فيه ولكن الإمام مالك يقول لا لم يعرف مصلاه مذهب مالك نقل عنه أن مصلى نفسه غير معروف وأن ابن القاسم هو الذي يدعي بأن هذا هو مصلاه وعليه فإن طلب الصلاة هنا إن كان للإئتساء والاقتداء ورأى أن يفعل ذلك فلبس وإذا كان يرى لهذه البقعة فضلا زائدا أو يرى أن لها خصوصية ما فالأصل الاجتناب لأن إفساد المعتقد حفظ المعتقد أولى من طلب البركة حفظ المعتقد وحفظ العقيدة أولى من طلب البركة ومن طلب هذه الأشياء التي تطلب في مثل هذه المقامات نعم زيد قالوا وإذا مدني إلى آخره. إن قلت هذا يخالف ما تقرر من أن صلاة النافية للوجود أفضل من فعلها في المسجد. قلت يحمل كلام المصنف على الرواتب، فإن فعلها في المساجد أولى كالفرائض بخلاف نحو 20 ركعة في الليل أو النهار نفلا مطلقا، فإن فعلها في البيوت أفضل ما لم يكن في البيت ما يشغل عنه. نعم، على كل حال فقهاء نظروا في هذا الفرع هنا، فقال بعضهم بأن إيقاع النفل بهذا الموضع الذي يسمى بالعمود بجانب العمود المخلق بهذه البقعة أفضل، وبعضهم يقول كيف يكون أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة وجعل الخيرية في البيوت، فكيف يمكن أن يكون هذا المكان أفضل والنبي حدد محل الفضل والخير في البيت الشخصي إلى الصلاة المكتوبة؟ أجاب بهذا الذي سمعتم، وهو أن هذا محله ما ليس من الرواتب، أما ما كان من الرواتب فإنهم يرون أن فعله في المسجد أفضل. والذي يظهر والله أعلم في مثل هذه المسألة هو التفصيل، أن يفصل في المسألة، فما كان فيه مزيد فضل ومزيد تأثر ومزيد خشوع ومزيد تنبه للعبادة فهذا أفضل. إذا كان الإنسان في بيته يشوش عليه أو يجد في نفسه ضيقا في البيت فلا يجد في ما يجد في المسجد، فإن طلب هذه الصفات في الصلاة أفضل، خشوع واستحضار العاق واستحضار النفس المسجد، لأن بعض المساجد لها روحانية، ومن له روحانية فإنه يدرك محلها في الأرض، ومن فقدها في داخله لا يراها. العلاقة بين القلب والمواضع بحسب حالة النفس والروح. النفس الطيبة الطاهرة تحس بهذا في مواضعه ومواقعه، والنفس الخبيثة لا تكاد تحس بشيء. يمكن أن نقول بأن كل الناس يكون المسجد محل طمأنينتهم وسعادتهم ويحسون فيها بالروح ويحسون فيها بهذه الأشياء التي ترد على النفوس الطيبة، هذا مرتبط بالإيمان، أن المسجد يجذب أهل الإيمان. إذا رأيتم رجل يعتد بالمسجد فاشهدوا له بالإيمان. هنا أسرار كثيرة في هذا الموضوع، ومن تتبع أحوال الناس ونظر في معالم الاختلاف أدرك هذه الأشياء على قطع وجزم. ولا يمكن أن نسوي بين المسجد وغيره في التأثر والشعور بالطمأنينة وذهاب الأمراض والوساوس والإقلاع عن حب الدنيا وما شابه ذلك، هذا لا يمكن أن ينكره أحد إلا من فقد الإدراك أو أصيب بمرض في داخله أو فساد في باطنه، هذا موجود. لذلك هذا المحل الذي يسمى المسجد النبوي من الناس من إذا دخل إليه تغير حاله وأحس بما لم يحس به في مكان آخر، واستشعر أمورا لم تخطر بباله يوما، وظهرت له مدارك جديدة ومعارف لم يكن على بصر بها فيما سبق. ومنهم من إذا دخله ضاق عليه الحال، وبعض الناس لا يستطيع أن يدخل الحرم، بعض الناس لا يصرخ ولا يدخل الحرم بل يصرخ حل فيه الأبرهة. شخص ذهب إلى الحج ولم ينزل من الطائرة، قال لا يمكن لي أن أجلس هنا دقيقة، لا يهديك الثواب، ورجع إلى جدة وهرب منها إلى بلده. جدة مرتاح قارحت في الشتاء، كل جنس بجنسه. عندك تغلط صحابك راسك انت راك صحيح ولا راك انت الفسد في المكان ولا الفسد في الزمان؟ الفسد فيك انت ماشي في الزمان والمكان. دابا حنا دابا نذهبوا الى مكان الخير ولا نجدوا شيئا ونظن الخير مفقود؟ لا لا لا، انت اللي ماشي اهل الخير، لست اهلا له، ولذلك لم تشعر به ولم تجده، فعالج نفسك وأقر بهذا الأمر بينك وبين نفسك وعالج هذا المرض. تظن أن الأمور كيف مشيت وهكذا إحنا مشينا قاعد مشينا لم نحس بشيء. معنى المسجد ما فيه، القرى ما فيه، كل الذين وجدوه فيه أناس وبشر، كل الذين أحسوا فيه بذلك لهما طبيعة إنسانية، فالذي ينقصك مرض. ولذلك إذا كان الإنسان يجد خيرا كثيرا في البراري والفلوات ومواضع القبور ومثل هذه الأشياء، فإنه يلج إليها لحالة نفسية فيه، ليس مجنونا ولا حماق ولا به مرض نفساني ولا شيء، لكن لحالة قامت به في باطنه الله أعلم بها. ويجد الإنسان أيضا في مكان الصالحين ما يجده، ما نقول نحن لا أراها هذه المسائل، الأرواح لها أحوال لا يعرفها إلا الله، تكون سوى مضات، ما مضات تظهر مرة عند الناس كذا ومضات، ولكن لا تستطيع أن تأخذها لأنها كالزئبق، كلما أردت أن تأخذها انفلتت، ولكنها ومضات حقيقية وجودية، مش عدمية، وجودية ثبوتية. ولذلك مقام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تجد لنفسك فيه تأثيرا ولم تحس بشيء ولم يرد عليك شيء، فعليك يا رجل أن ترجع نفسك. فإن عبد الله بن أبي كان معه ولم يستفد شيئا، كان معه أبو لهب، كان معه أبو جهل، كان معه عشرات المنافقين ولم يروا شيئا ولم يستفيدوا شيئا ولم يأخذوا شيئا، ومعه من وصل إلى الدروة في الإيمان والدروة في الإخلاص والولاية والبركة والأسرار. إذن القضية قضية شروط وموانع، وليست قضية وجود كما يتوهم بعض الناس. إذا أسألوا ومن يكون دافا ومن يكون دافا من مر المريض يزيد مرا به الماء الزلالة، ومن يكون دافا من مر المريض يزيد به ماء الزلالة، يزيد مرا به الماء الزلالة. ياك أنت دابا ضربتك الحرارة وضربتك السخانة حتى وليتي كدير السكر في الفم ديالك وكيولي مر وكتسب السكر، والسكر اللي فيه العيب ولا انت ما عمر شي واحد فينا رجع راسو. ديما تنقولوا حنا مركز الحق ومعيار والادراك، هو نقص شويه راه كل العقلاء يعرفون ان الانسان هو الذي يكون ناقصا، وليس الوجود، الوجود خطير داكشي اللي فيه. لكن اذا فمن دخل مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصد أن تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التأسي أصلاً مطلوب في القرآن، قال سأتأسى به وأصلي هنا ولا أرى لهذه البقعة فضلا ولا أرىها أي شيء إلا محبته، محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصلون في الصلاة، ماشي ادعاء، ماشي تبقى تقفز بحيلة ضربوك بالجام، محبة ما كتحتاج أنك تقفز هذا خلت حرامية غالبا مجنون المجانين هادو. أي كم من يحبون بسم الله درجة الجنون وما دوما قاله ذاك في زمن الصحابة. قضية اتساء واتباع ومحبة بالوجه الصحيح. وعلى كل حال فهذا أصل في الإيمان، تتبعون حبكم الله وحبكم الله. إذن هذا المصلى كيتسمى، هذا المعمود كيتسمى المخلق، لان كل عمود له اسم. هذا المخلق هذا كيدير فيه الخالق ويدير فيه الطيب ويدير فيه العطر، هو الذي قالوا بان كان يصلي دائما بجانبه الامام مالك انكر ذلك، هو اعلم الناس بالمدينه والذي يبحث عن هذا الامر بحثا علميا، قال ليس هذا هو مصلى، لا يعرف مصلى، لا يعرف مصلاه بالتحقيق، لا يعرفه، ولم يشير إلى مكان فيه في المسجد من الإمام مالك على التحقيق، إلا أن ابن القاسم يرى ذلك. قال النص قالوا أي بموضع صلاته أي هو بجانب عمود مخلق عند ابن القاسم، وقال مالك ليس مصلى بجانب عمود مخلق ولكنه أقرب شيء إليه، والحاصل أن مصلاه عليه السلام مجهولة عند مالك فلم يقل بنفس صلاة فيها، ومعلومة عند ابن القاسم فلذا قال بنفس صلاة فيها. أن مصلاه هنا كما ترون أنته يقصد به بقعة الصلاة، ومثل هذا التركيب سائغ أن يقول مصلاه ويؤنته، لأن المصلى مذكر مصدر ميمي، لكن لما كان يفسر ببقعة الصلاة جاز أن يؤنت قصدا إلى هذا اللفظ لا بأس بذلك. ثم قال بموضع صلاة صلى الله عليه وسلم، وندب إيقاع الفرد بالصف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. هنا إشارة إلى أمر آخر لا علاقة له بالنوافل، وإنما أورده هنا على سبيل البيان فقط، فقال بأن من دخل الصلاة فليطلب الصف الأول لما ورد فيه من الحديث، لو يعلمون ما فيه لم يعلمون ما فيه النذائي والصف الأول لم يجدوا إلا أن يستهموا استهموا. هذا حديث أصل في هذا الموضوع، ومعلوم أن الرسول لم يقل لهم صلوا في الصف الأول، ولكنه ذكر الوعد، والوعد المبهم يدل على عظمه، عظم هذا الوعد والأجر الذي فيه، ولكن الطلب أيضا قد يؤخذ من الوعد، فإن الشرع إذا ذكر أمرا ووعد عليه بخير فإنه ينزل منزلة الطلب. لم يعلمون ما في الصف الأول، ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا نستهم ولا استهموا، وأخفى هذا الذي فيه مما يدل على التهويل، أن من صياغ التهويل ومن سبل التهويل ماذا؟ مما يتوصل به إلى التهويل والتخيم الإبهام، الإبهام. لذلك إذا أراد أحد من أن يهول من شيء أخفاه، فغشيه من اليم ما غشيه، ولم يذكر هذا مبينا، ولم يرد هذا في الآية مبينا، وترك مهملا أو مبهما ليعظم في النفس قوله وخلفت ما خلفت بين جوانحي، الله أعلم ما تخلفت بين جوانحه، نار ولا نارين ولا أطنان من النيران، المهم خلفت شيئا عظيما. وهكذا. ثم قال قالوا فنجد إقامة الفرد إلى آخره مثل الفرد النفل إذا صلى في جماعة كتراويح في نفل إيقاعه في الصف الأول، وانظر هل يدخل في الفرد صلاة الجنازة أو لا كما تقول الشافعية من استواء صفوفها. نعم، الصف الأول مطلوب، أما في الفرد فهذا لا نقاش فيه، وفي النفل إن كانت الجماعة كما في صلاة النوافل التي تجمع كالعيد ونحوه، وكأمس في الجنازة فوقع الخلف في ذلك، هل هي مندرجة تحت مسمى الصلاة وهذا مذهب الشافعية، أم أنها لا تدخل، أنها لا ينطبق عليها الصلاة التي تكون فيها الصفوف كما ذكر، وأن الذي يكون في الصلاة يكون الناس وقوفا، ولم يروا أن يدرجوها، ولكن من نظر إلى اللفظ وعممه وقال هذه الصورة وإن كانت نادرة إلا أنها قد تقصد، فإنه يدرج الجنازة في هذا الحديث. هذه الصور النادرة مزيان تجمعها لأنها قليلة شوية، الصور النادرة ما أخرجه المالكية من الفروع من عموم الأحكام لأنها من الصور النادرة، مزيان تجمع هذه دابا بحال هذه مثلا وبحال هذه التي سبقت. بغيت نعطيك عنوان ما أخرجه المالكية من الفروع من عموم الدليل لأنها، أي تلك الفروع من الصور النادرة، الصور النادرة. زاد خرجوا شوف القيمة ديالها العلمية عندما تقرر هذه المسألة في موضعها. ثم قال تحية مسجد مكة الطواف، ما دخل مكة فإن تحية مسجد مكة الطواف، والأصل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما دخل إلى مسجد الحرام بدأ بالطواف مباشرة ولم ينزل ليصلي، فدل ذلك على استثناء المسجد الحرام من عموم حديث إذا دخل أحدكم المسجد. لكن هنا بحث، وهو ما الذي استثني؟ هل من هذا الحديث، هل المستثنى عموم الأفراد أو المسجد؟ المسجد هو الذي استثني أو عموم الأفراد هم من استثنوا؟ بمعنى أن المسجد الحرام من دخلها فإنه يطوف، هل كل فرض كيفما كان نعه له هذا الحكم، أم أن المالكية يقولون بأن التخصيص إنما دخل الأفراد وليس المسجد الحرام، المسجد الحرام باق على دخوله؟ قسمت شي سؤال ولا ما فهمت والو؟ إذا ما الذي استثنيه، واش المسجد الحرام ولا الأفراد؟ أفراد. من المسجد الحرام فهو داخل في عموم من دخل زيد، إذا دخل أحدكم زيد المسجد، واش كيدخل في المسجد الحرام؟ يدخل المسجد الحرام. وإنما الذين استثنوا هم الأفراد الذين يحق لهم أن يؤدوا صلاة المسجد الحرام بالطواف، هم الذين استخرجوا من هنا، وهم من الأفاقي مطلقا، هو من ليس من أهل مكة، هذا مطلقا، سواء وجب عليه الطواف أو لم يجب، سواء ندب له أو لم يندب، هذا ضروري أنه تحيث المسجد عنده في المسجد الحرام هو الطواف. الأفاقي هو من ليس من أهل مكة، يخرج على مكة فهو كيتسمى أفاقي، ليس من أهل البلد. أما الذي في مكة فإنه يمكن له أن يصلي ركعتين المسجد الحرام إذا كان لم ينوي حين دخل الطواف، فإنه الطواف من بمكة يستثنى إذا كان لم ينوي الطواف، فإنه الطواف لازمه ولا يجوز له، لازمه أن يأتي بتحية المسجد بالطواف، ولا يجوز له، ينبغي له أن يأتي بتحية المسجد بالطواف، ولا يطلب حينئذ بركعتي تحية المسجد كما في الأصل. إذن أهل مكة، من في مكة فيه خلاف، فيه تفصيل وليس خلاف. فإن كان من أهل مكة ودخل المسجد وهو يقصد الطواف فالطواف هو حكمه، وإن دخل المسجد لتعلمين أو درسين أو بحثين أو ما شبه ذلك أو لغرض آخر غير الطواف فإنه يصلي ركعتين. هذا هو حكم هذه المسألة. وبذلك يعلم أن الذين استثنوا من عموم إذا دخل أحدكم، أحدكم هو الذي في الاستثناء وليس المسجد، إذا دخل أحدكم هو الذي في الاستثناء، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع، إلا إذا كان أحدكم أفاقيا ودخل مسجد الحرام فإنه يطوف. إذا دخل أحدكم المسجد وكان من أهل مكة وينوي الطواف فإنه يطوف. إذا دخل أحدكم مسجد الحرام ولا ينوي الطواف وكان مكيا فإنه يصلي ركعتين فقط. نعم سيد قرأ. قوله وتحية المسجد مكة الطواف، ظاهر المصنف أن تحيته نفس الطواف. ظاهر المصنف، أما إذا قلت المصنف هذا يخصك تدير قوله ويؤدي ذلك التقدير وعدم التقدير أولى من التقدير. زيد. ظاهر المصنف أن تحيته نفس الطواف لا ركعتان بعده، وظاهر كلام الجذوري والقلشاني وغيره. القلشاني والجذوري. القلشاني وغيرهما أن تحيته هي الركعتان بعد الطواف، ولكن زيد عليهما الطواف في سهل بالنهي. الصحيح الأول أن تحية مسجد مكة أنت المسجد الحرام الطواف وليس الركعتين اللتين بعدها. ثم قال يؤيد ما للمصنف هذا كذا المصنف زيد واش ما لقيتي دابا شي واحد حتى إلا كاين اسمه تقول المصنف إلى يوم الدين، أو حد حمام يزور الأخرى. هاتك من الحمامي زول الله في الأرض. زيد زيد. ويؤيد ما للمصنف المبادرة بالتراب، وقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين ومطهر الطائفين، والركعتان سبع على ما في الجنان، وعليه إذا ركعه مخارجه لم يأتي بالتحية. انتهى. نعم صحيح. ثم قال: وتحية مسجد مكة الطواف لمن طلب به ولو ندا وأراده أفاقيا فيه ما أم لا، أو لم يرده وهو أفاقي، فإن كان مكيا فالصلاة إن كان وقت اللوازم وإلا جلس كغيره من المساجد. نعم. وتأكد تراويح وقيام رمضان ووقت الوتر والجماعة فيه مستحب. نعم. اختصر على هذا القدر ونقف عند التراويح.